واجعلنا للمتقين إماما. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمين وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الطلبة في أكاديمية الأئمة والخطباء، هذه الأكاديمية المباركة التابعة لرابطة علماء المسلمين، لدينا في ضمن دبلوم مهارات الإعداد والتحضير مادة بعنوان مهارات الإعداد والتحضير. هذه المادة لا ينفك طالب العلم على التزود منها والتعلم من هذه المهارات التي تنفعه في رسالته الدعوية والعلمية طيلة مشواره في تحصيل طلب العلم، أو حتى بعد أن يتصدر وأن يكون إماما أو يكون خطيبا أو يكون داعية أو يكون حتى مقدما لبرامج دعوية. هذه المادة هي مادة مهمة بمكان، هي تصقل طالب العلم بحيث يستطيع أن يقدم الأفكار ويقدم المواضيع ويقدم الموضوعات بصورة تكون أكثر جاذبية وأكثر يعني إقناعا عندما يتحلى بهذه المهارات. هذه الدورة أو هذه المادة التي نحن بين أيدينا الآن لدينا أهداف ينبغي أن نصل إليها. هذه المادة يوجد لها أهداف ينبغي على الدارس لهذه المادة أن يحصل هذه الأهداف، سواء في بداية الدورة أو في منتصفها أو في نهايتها، المهم أن يخلص في نهاية الدورة يعني فائدة من وراء هذا الدرس. من ضمن هذه الأهداف العامة هي استيعاب مفهوم الإعداد والتحضير بشكل عام، أن يفهم ما هو المقصود وما هو المراد وما هو ماهية الإعداد والتحضير. الأمر الثاني إدراك الضوابط المهمة في الإعداد والتحضير. هذا العلم أو يعني الذي يعني وضعه البشر لا بد أن يكون له حدود، لا بد أن يكون له بداية ويكون له نهاية، وبالتالي هذه هي الضوابط المقصودة، إنك كيف تستطيع أن تمسك بناصية هذا الموضوع، فهذا هو المقصود بقضية الضوابط. كذلك أن تخرج من هذه الدورة وقد شرح لك يعني وطبقت أساليب إعداد وتحضير، مثلا على سبيل المثال خطبة الجمعة، فلنقل أنك إمام وخطيب في مسجد ما، فالخطبة عند إعدادها وتحضيرها لا بد أن يكون هناك أسس ويكون هناك مهارات ويكون هناك بعض الضوابط التي يجب أن تلم بها نظريا ثم تطبقها عمليا من خلال ممارستك يعني كدور في دورك في المسجد كخطيب. النقطة الرابعة هي إتقان المهارات التطبيقية، يعني لا يكتفى بقضية أنك مجرد العلم، أن يعني شرح لك يعني هذه التطبيقات وهذه المهارات، لا، بل ينبغي حتى أنك تتقن هذه المهارات حتى تصل إلى النتيجة. فلو يعني لو لم تتقن هذه المهارات لن يكون هناك نتيجة نريد أن نصل إليها، فتطبيق هذه المهارات مع إتقانها هذا هو المقصود من أهداف هذه الدورة. طيب، هذه المادة مقسمة كما ستدرسون مقسمة إلى 4 مباحث، كل مبحث تحته جملة من المواضيع، عندنا المبحث الأول وهو مبحث مفهوم الإعداد والتحضير بشكل عام، يعني سنتطرق إلى مفهوم الإعداد والتحضير. المبحث الثاني الضوابط مهمة في الإعداد والتحضير. المبحث الثالث أساليب إعداد وتحضير خطبة الجمعة. المبحث الرابع هو تقسيم العناصر بين الخطبتين. نحن قلنا سنطبق قضية مهارات الإعداد والتحضير، سنأخذها على قضية خطبة الجمعة. يعني تعتبر نفسك أنت طالب في أكاديمية الأئمة والخطباء، وفي نفس الوقت أنت تريد أن تستفيد من هذه المادة من أجل أن تطبقها على خطبة الجمعة. فتقسيم العناصر بين الخطبتين، كيف ستقسم؟ وكذلك عندنا يعني مهارات تطبيقية في تحضير المواضيع. يعني نرجع يعني نجمع هذه المباحث. المبحث الأول قلنا هي مفهوم الإعداد والتحضير، المبحث الثاني ضوابط مهمة في الإعداد والتحضير، المبحث الرابع أساليب إعداد وتحضير خطبة الجمعة، المبحث الثالث أقصد الماضي، الرابع هو مهارات تطبيقية في تحضير المواضيع. طيب، قلنا كل مبحث من هذه المباحث هو تندرج تحته جملة من المواضيع. فلندخل في صلب المادة، وهو مع المبحث الأول في مفهوم الإعداد والتحضير بشكل عام. عندما نقول مفهوم الإعداد والتحضير بشكل عام، يعني عندنا الإعداد وعندنا التحضير. فيعني المفهوم هو التعريف أو ماهية الشيء. ماذا يعني الإعداد؟ ماذا يعني التحضير؟ وهل ثمة فرق بينهم أو لا؟ لكن نريد أن نتعرف في الأول على المفهوم، على التعريف. عرف التخطيط بأنه عملية أساسية في تحقيق النجاح في أي مجال من المجالات، سواء كان في العمل، سواء كان في التعليم، سواء كان في التدريب، وهو أي نشاط آخر يساعد التخطيط على تحديد الأهداف وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيقها، بالإضافة إلى تحديد الموارد والأدوات المطلوبة وتنظيم الزمن والمهام. هذا في المجمل يعني في التخطيط لهذه العملية. طيب، في سياق التدريس يعتبر التخطيط جزءا حاسما في نجاح العملية التعليمية، أي أن يعني أي عملية تعليمية أو تدريبية أو عملية علمية لا بد أن يكون هناك تخطيط ما من أجل أن تنجح هذه العملية التعليمية. يحتاج المدرس إلى وضع خطة تفصيلية للدروس والمحتوى الذي سيتم تدريسه، بالإضافة إلى تحديد الأهداف التعليمية. طيب، والمهارات التي يجب نقلها للطلاب كذلك تحتاج إلى تخطيط. يتطلب التخطيط أيضا تحديد المصادر والوسائل التعليمية المناسبة التي ستساعد في تحقيق الأهداف التعليمية. عندما نقول أننا نريد أن نطلق عملية تعليمية، لابد أن يكون هناك وسائل. الوسائل من ضمنها قد تكون وسائل تقنية، قد تكون وسائل تقليدية. استعمال التكنولوجيا اليوم مثلا هي من الوسائل في العملية التعليمية، استعمال الكمبيوتر، استعمال الأدوات المساعدة في البورد مثلا والباور بوينت مثلا في العرض، في عندما تجهز مادة تريد أن تعرضها من أجل أن تلقيها على الحضور. فهذه وسائل تقنية ينبغي الأخذ بها في مجال عند التخطيط لعملية تعليمية ما. واحدة من أهم جوانب التخطيط في التدريس هي التحضير. واحدة من أهم جوانب التخطيط في التدريس هو التحضير. لا بد أن يكون الدرس يكون محضرا، يعني بمعنى أنه تم إعداده قبل عرضه على المستمع. يتضمن التحضير وضع خطة مفصلة للدرس، بما في ذلك تحديد الأهداف التعليمية واختيار الطرق والوسائل المناسبة لتوصيل المعلومات وتنظيم الوقت والموارد المطلوبة بالتحضير الجيد. يعني كلما يعني استطعت أن تتقن التحضير المادة، كلما كنت تقترب من النجاح في إيصال هذه المادة إلى الحضور. كذلك يكون المدرس مستعدا لمواجهة التحديات المحتملة ويتمكن من تقديم الدروس بشكل فعال وجذاب. التحديات قد تكون أحيانا في المادة نفسها لصعوبتها، وأحيانا يكون في تنوع الحضور من جهة الأعمار، من جهة المؤهلات، يعني يكون هناك في تباين، فهذا تحدي، كله تحدي. كذلك استعمال التمكن من ناصية المواد التقنية، يعني كيف يستطيع أن يعرض مثلا مادة عرض على الباوربوينت وهو لا يستطيع أن يستعمل الحاسب الآلي الكمبيوتر. فهذه التحديات يجب أن يتمكن منها ويتجاوزها بحيث يصل إلى عرض جيد متقن ويعجب الحاضرين من جهة الجذب والفعالية. بصفة عامة يمكن القول أن التخطيط يوفر للأفراد الاتجاه والتنظيم والتحكم في عملهم، يعني بمعنى أن كل شخص يعني يخطط لعمله هو إنسان ناجح، وإنسان سيتمكن من عمله وسيتمكن من وصول إلى أهدافه. أما الإنسان الذي تغلب عليه الفوضى ويغلب عليه عدم التخطيط وعدم الإدراك وعدم معرفة أهمية العمل الذي يؤديه، لا يمكن أن يصل إلى أهداف ما يوما ما. طيب، كذلك أن التخطيط يساعد في تقليل الاضطرابات والتباينات، يعني هذه التباينات المقصود بها الفروقات و الاضطرابات الناتجة من وراء عدم التخطيط، ويزيد من فرص النجاح. مثل ما أنه يجنبك الاضطرابات والتباينات، هو يزيد من فرص النجاح والتحقيق الشخصي والمهني. طيب، الفرق بين الإعداد والتحضير، ما هو الفرق بين الإعداد والتحضير؟ هل عندما نقول الإعداد ونسكت هو يدخل في معناه التحضير؟ أو عندما نقول التحضير ونسكت هل يدخل في معنى التحضير الإعداد، أم أنهما معنى واحد ولا داعي لهذا الفرق؟ في الحقيقة هي مصطلحات دقيقة، وعندما تجتمع ينبغي أن نفرق بينهما، كما تقول القاعدة في المصطلحات إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. بمعنى إذا حضر الإعداد والتحضير في صيغة واحدة، في جملة واحدة، لا بد أن يكون هناك فرق، سيؤدي الإعداد إلى معنى ويؤدي التحضير إلى معنى. أما إذا قلنا الإعداد وسكتنا، إعداد الدرس ولم ندخل كلمة التحضير، يدخل التحضير عموما في يعني في معنى الإعداد. طيب، هل الإعداد عام أم التحضير أخص؟ هذا ما يعني سنعرفه الآن. الفرق بين الإعداد والتحضير هما مصطلحان يستخدمان في سياق التدريس للإشارة إلى مرحلتين مختلفتين ولكن ذات صلة بتجهيز وتنظيم الدروس، يعني هناك ارتباط وثيق بينهما، لا نستطيع أن نفصل بينهما إلا عندما نريد أن نعرف أن هذا ماذا يعطي من معنى وهذا ماذا يعطي من معنى. الإعداد كما يعني هو معروف listen planning، هو عملية تخطيط عامة وعرضية عرضية للمنهج الدراسي بشكل عام، يعني تضع خطة، هيكلة، تضع محاور رئيسية، هذا يدخل في ضمن الإعداد. ويشمل الإعداد وضع الأهداف العامة للمناهج وتحديد المواضيع والمفاهيم، يعني أنت يعني بمجرد ما تريد أن تتكلم عن موضوع، ما تريد أن تتكلم عن يعني الموضوع نفسه، تقسيماته، تفريعاته بشكل عام، هذا يدخل كله في الإعداد. يعني كذلك المفاهيم العامة التي ستغطى في الفصل الدراسي بأكمله، يعني تضع خطة كاملة، خطة التدريس. يتم في هذه المرحلة تحديد تسلسل المحتوى وتحديد المواضيع التي ستدرس في كل فصل دراسي. يعتبر الإعداد هو الخطة الأولى في عملية التدريس، ويهدف إلى توجيه العملية التعليمية بشكل عام. بمعنى الخطة العامة للعملية التعليمية، مواضيعها، عناوينها، تقسيماتها، فروعها، هذا كله يدخل في معنى الإعداد، لكنه لا يغوص في التفاصيل أكثر فأكثر، إنما التفاصيل تكون في التحضير. التحضير هو عملية تفصيلية بعكس الإعداد، هو عملية عامة تفصيلية تتم بناء على الإعداد العام، عندما نضع الإعداد الأول الخطة ثم نأتي إلى شرح هذه الخطة، فهنا ندخل في التحضير، هنا ندخل في التحضير. وبالتالي هو التحضير أخص من الإعداد، يعني الإعداد هو مفهوم عام يدخل فيه التحضير. يشمل التحضير تفصيل الدروس الفردية وتحضير محتوى الدرس وتحديد الأهداف المحددة لكل درس وتحديد الوسائل والطرق التي ستستخدم لتوصيل المعلومات. يتضمن التحضير أيضا وضع الخطط الزمنية، يعني عندما تضع الخطة لابد أن تجدول هذه الخطة بتزمين كما يقال، أنك تعرف أن هذه كم ستأخذ منك من وقت، متى تبدأ ومتى تنتهي، وتحديد الأنشطة والتقييم المناسب لتقييم تحقيق الأهداف التعليمية، لأنك يجب أن تصل إلى في نهاية المطاف إلى تقييم لهذه العملية التعليمية. الإعداد يتعلق بالتخطيط العام وتوجيه العملية التعليمية بشكل عام، بينما التحضير يركز على التفاصيل الفردية، على التفاصيل الفردية للدروس الفردية، ويهدف إلى تحقيق الأهداف المحددة لكل درس. إن كلا العمليتين ضروريتين لضمان تنفيذ فعال لعملية الدرس وتحقيق نتائج تعليمية جيدة. يعني بمعنى أن بينهما ارتباط وثيق، لا نستطيع أن نقول نستغني بالتحضير عن الإعداد ولا نستغني بالإعداد عن التحضير، لكن التحضير أخص والإعداد أعم. الإعداد يتكلم عن الهيكلة، يتكلم عن الموضوعات، يتكلم عن العناصر، يتكلم عن الفروع، لكن التحضير هو الخطة التفصيلية لهذه الموضوعات وهذه الفروع وهذه العناوين وهذه المحاور مع تزمينها ووضع الأهداف ووضع الخطط التفصيلية الشارحة لكل هذه المواضيع. طيب، ولأغراض هذه الدورة يمكن استخدام اللفظين للدلالة على نفس الفكرة مع فوارق في التخطيط العام. يعني ليس هناك بأس عندما تقول والله التحضير لمهارات في المهارات وفن الإقناع والحديث والتأثير ومن ذلك، أو تقول الإعداد، لكن يعني تفهم المعنى الدقيق عندما تسأل ما معنى الإعداد وما معنى التحضير. وهذا قد يكون يعني سؤال يوجه إليك في الامتحان، تعرف المعنى الدقيق ما بين الإعداد وما يعني ما بين التحضير، لكنهما في العموم يعني لا بأس إذا استعملت لفظ الإعداد ولا بأس إذا استعملت لفظ التحضير. طيب، أهداف عملية الإعداد والتحضير. تهدف عملية التحضير في الدروس أو حتى الخطب أو كما ذكرنا يعني في الندوات المحاضرات العامة إلى تحقيق ما يلي: إعادة تنظيم المحتوى التعليمي بما في ذلك إعادة تنظيم محتوى التعليم ومواده ومستلزماته بشكل يجعلها جميعا أكثر ملائمة لإمكانات المتعلم وحاجته، وبذلك يمكن تجنب إهدار الوقت والجهد الذي ينجم عادة عن عدم التخطيط وترك الأمور للارتجال. يعني عندما يعني تنظم العملية التعليمية بتخطيط، أنت معناها تتجنب في إهدار الوقت لأنك وضعت زمن لهذه الخطة التعليمية، وكذلك تتجنب الاضطرابات وتتجنب الارتجال. يعني كل مرة عندما يكون يعني يدخل الارتجال، فستكون كل يوم هناك فكرة جديدة وكل يوم هناك حذف لي فكرة ما من هذه العملية التعليمية. لكن عندما يكون هناك تحضير جيد وقوي، معناها ستصل إلى الأهداف المرجوة من وراء هذه العملية التعليمية. 2، تحقيق أهداف التعلم، حيث يتاح للمعلم الوقت الكافي للتفكير في المادة الدراسية وفي الطريقة التي يصل بها إلى تحقيق أهداف الدرس. يعني يسبق التحضير التفكير، ماذا نريد من هذه الدورة؟ ما هي أهداف هذه الدورة؟ عندما توضع الخطوط العريضة ثم يوضع لها الأهداف، يمكن الوقوف أو التنبؤ على الصعوبات التي يمكن أن تظهر قبل الدرس وأثناء الدرس وعند قبل إتمام الدرس، ويجهز لها الحلول المناسبة حتى يعني نخرج من قضية الفوضى ونخرج من قضية الارتجال. 3، ضمان التنظيم والتسلسل الصحيح للمواضيع. يعني نعرف ماذا نقدم، ماذا نجعل في المقدمة والتمهيد والتوطئة، ثم الذي هو يكون بمثابة المدخل للمادة التعليمية، ثم نضع العناصر ونرتب ما هو العنصر المقدم على هذا العنصر، ما هو العنصر المهم على هذا العنصر. فهذا كله عند وضع الخطة، في عند التحضير والإعداد يتبين لنا كل هذا. أربعة، توفير وقت الدرس. يعني عندما يكون الحديث ارتجالي ممكن أن يتحدث شخص بالساعة بالساعتين بالثلاثة، لأنه لا يوجد له تحضير وإعداد قوي بحيث يعرف أين سيبدأ وأين سينتهي. لكن الحديث الارتجالي هو يعني مسترسل في الحديث، ليس له نهايات، وبالتالي سيدخل في الارتجال قطعا يعني. لكن عندما يضع التحضير ويضع الإعداد، من فوائده أنه يعني سيضمن الوقت الجيد في هذه العملية التعليمية. الرقم خمسة، تقديم تجربة تعليمية متكاملة. عندما يكون هناك تنظيم وإعداد وتحضير، يكون هناك يعني تجربة متكاملة يمكن أن يستفاد منها، في سواء على مستوى الأنشطة، سواء على مستوى الوسائل التعليمية بشكل مسبق، ما يسهم في تعزيز فعالية العملية التعليمية وتحفيز واستماع الطلاب بالتعلم. يعني هذه التجربة يعني إذا طبقت بوفق الأسس العلمية من التحضير والإعداد والأخذ بما تحتاج هذه العملية التعليمية حتى الوصول إلى الأهداف، لابد أنها ستصل في نهاية الأمر إلى أن تكون تجربة يمكن الاستفادة منها، سواء على مستوى المحاضرين أو سواء على مستوى الطلاب. رقم ستة، تحضير الدروس يعتبر عملية أساسية للمعلم، حيث يساعده على تنظيم وتجهيز الدروس بشكل فعال ومنظم، وتحقيق أهداف التعلم، وتوفير وقت الدرس، وتقديم تجربة تعليمية متكاملة. الآن هذه النقطة جمل لك كل ما سبق. أنا أقول أن يعني من أكبر فوائد التحضير هو قضية أن كذلك يعني المرجع، يكون هناك مرجع في هذا الفن أو في هذا التخصص، بحيث يكون هناك أرشيف يعني لحفظ هذه الدبلومات وهذه الدورات وهذه المحاضرات، بحيث يستفاد منها على مستوى الطلبة حتى في أي مكان آخر، حتى لو أن شخص لم يعني يستطيع الالتحاق بهذه الدورة أو هذا الدبلوم، لكن عندما يكون كل شيء موثق ومحضر تحضير جيد ومزمن من حيث الزمن، لا شك أن هذه سيبقى مرجع وتبقى تجربة للاستفادة منها. فهذا مهم، يعني ينبغي استحضار أنك عندما تحضر وتعد مادة ما أو خطبة أو درس أو محاضرة أو ندوة وحتى ورشة عمل، أنك يعني ستوفر على كثير من الناس الجهد والعناء في التحضير والإعداد لنفس الموضوع. يعني ستكون هذه المادة متاحة للجميع بحيث أن يستفيد منها الجميع. طيب، أهمية إعداد وتحضير الموضوعات، ما هي أهمية إعداد؟ لماذا نعد ونحضر الموضوعات؟ لماذا؟ هذا سؤال يعني قد يكون يعني يأتي في صيغة سؤال في الامتحان، فينبغي يعني التنبه لهذه العناوين الجانبية، لأنها تكون أحيانا مثلا يقول لك عدد هذه النقاط أو ناقش أو تحدث أو ما إلى ذلك. تحضير الموضوعات له أهمية كبيرة في عدة جوانب، أهمها واحد، تحقيق الأهداف الواضحة والمحددة للموضوع وتوجيه الطلاب نحو تحقيقها مع سهولة تقويمها. يعني هذه الأهداف يعني عندما يعني تعد وتحضر الموضوعات، أنت تريد أن تصل إلى أهداف واضحة ومحددة بحيث أن الطالب يتوجه إلى هذه الأهداف مباشرة ويحققها مع سهولة تقويمها. تقويمها معناها أنه يقيم هذه الأهداف يعني من حيث السهولة والصعوبة، من حيث الوصول لها وتحقيقها من عدمه وما إلى ذلك، وكذلك حتى من حيث جدواها من عدمه. 2 التحضير الذهني للمادة وترتيب العرض واستخدام الأمثلة المعاصرة والأسئلة المثيرة للتفكير. ينبغي أن تكون المادة فيها نوع من التشويق، نوع من حسن التدبير، بمعنى أن التحضير الذهني للمادة مهم. يعني ينبغي عندما تجلس لتحضر مادة تكتب فيها من حيث موضوعاتها، أهدافها، عناوينها، يكون الذهن صافي بحيث أنك تستطيع أن يعني ترتب هذه المادة وفق منهجية علمية واضحة، وتدخل فيها الأسئلة وتدخل فيها الأنشطة المناسبة التي تجعلها مادة حية، ولا تكون مجرد مادة نظرية لا يوجد فيها روح ولا يوجد فيها أي نوع من الإثارة والتشويق. كذلك من هذا الجانب يساعد المحاضر هذا التحضير على تجنب الأخطاء العلمية. التحضير في الصفاء الذهني والحضور التفكير الذهني في هذا في الإعداد والتحضير يعزز الثقة بالنفس لدى المعلم. 3 تحضير الأنشطة والوسائل التعليمية المناسبة لتعزيز عملية التعلم. تحضير الأنشطة والوسائل التعليمية المناسبة لتعزيز عملية التعلم، يعني بمعنى أن المادة عندما تكون مادة نظرية وندخل فيها بعض الأنشطة والوسائل، يعني قد تكون هذه الأنشطة في صورة أسئلة تثار، قد تكون في صورة يعني استعمال مواد العرض، المواد التقنية، مهارات التواصل في الخطاب، في التواصل بين يعني المعلم وبين الطالب. هذا لا شك أنه يعزز من عملية التعلم ويصل بنا إلى الأهداف الرئيسية. تجنب الهدر التربوي بحسن استغلال الوقت والجهد والإمكانات المتاحة بشكل مناسب، فهو يجنب العشوائية وضياع الفرص التعليمية. 5 اكتساب الثقة من قبل المعلم بنفسه وبأدائه. يعني فائدة أو أهمية التحضير أنه يكسب الثقة، يعني هذه المادة متمكن منها لأني أعددتها وحضرتها بنفسي، وسينعكس هذا على أداء المعلم في التحضير في وقت العطاء للطلاب، ويحقق ويعزز من العملية التفاعلية لهم. 6 تنمية المعلم والمتعلم من الناحية العلمية والمهارية، ويساهم في تعزيز مهارات التنظيم والتفكير المنطقي لدى الطلاب. يعني لابد أن يكون هناك منطق موحد بين المعلم والطالب من أجل أن تضبط هذه المادة وفق هذا التحضير الذي تم القيام به من قبل المعلم. فهذه يعني نقطة مهمة في إعداد والتحضير. يعني 7 اكتشاف عيوب المناهج وتحسينها من خلال تحديد الأهداف والمواقف التعليمية المناسبة. بمعنى أنك عندما تضع أهدافا للدرس أو الخطبة أو كذا، يمكن عندما يعني تنظر في المناهج لتحضر لهذه المادة أو هذه الخطبة، يمكن أنك تصل إلى مرحلة التقييم، بحيث أنك تجد أن هذا دخيل على هذا المنهج، أو أن هذه النقطة لا تفيد ولا تثري الموضوع، بعكس ما يكون يعني عند التحضير وإتمام التحضير والإعداد لهذه الخطبة أو الدرس كما ذكرنا. فتستطيع أنك يعني تمسك بناصية هذا التخصص أو هذا الموضوع، وتستبعد منه ما تستبعد، وتضم منه ما تضم، وتصل في نهاية المطاف إلى يعني إلى إلى إلى تحضير خالي من العيوب. وبالعكس قد يكون هذا التحضير فيه كثير من المميزات والمقومات التي تجعله ينجح عن غيره. طيب، لدينا أنواع الإعداد والتحضير. الإعداد والتحضير يشمل مجالات متنوعة مثل الخطابة، كتابة المقالات، تحضير الدروس، تحضير الندوات، الورش، الدورات العلمية. يعني يوجد بعض الأخطاء المطبعية في المحاضرة أو في هذا في هذه المادة ينبغي على ينبغي عليكم عند الرجوع إليها وضع وتصحيح هذه، ولكن هي أخطاء يعني نتيجة السرعة في الطباعة، فهذه كلمة الدورات حذف منها حرف الواو. فالدورات العلمية غير أن أشهرها وأكثرها تفصيلا عملية تحضير الدروس، والتي يمكن أن تشمل جميع المجالات الأخرى، ومن تلك النوع ما يلي: التحضير الذهني. التحضير الذهني هو يعني مهم، ويقصد به قراءة المادة العلمية المراد تدريسها وفهمها وتحليل عناصرها ذهنيا قبل الشروع في التحضير الكتابي، يعني تأخذ وقت من التفكير والإنضاج للموضوع قبل أن نحدد ما هي، يعني نكتب ما هو الموضوع وما هي العناصر وما هي الأفكار التي ينبغي أن يشملها هذا الموضوع. التحضير الكتابي: كتابة التحضير بعناوين محددة تتضمن الأهداف الخاصة للدرس وإجراءات تنفيذ الأهداف وتقويم ما تحقق منها، وذكر الوسائل المساعدة في مكانه المخصص، وقد يكون هناك نماذج معدة سلفا لهذا الغرض. التحضير الكتابي تتحدث عن كل تفاصيل هذه الدورة، تفاصيل كل هذا وتفاصيل الدرس والوسائل المعدة والمكان المخصص، يعني هذا بحيث أنك تستطيع إلى التقييم هل هذا يلائم ويصل بك إلى تحقيق هذه الأهداف أو لا. التحضير الآني يتضمن تحضير الموضوعات في اليوم المحدد للإلقاء، ويشمل تحديد الهدف وتحضير المحتوى والأنشطة المناسبة. يعني التحضير الآني: ماذا سأقول الآن؟ ماذا سأتحدث الآن؟ ماذا سأنجز الآن؟ وبالتالي أستعمل ويعني أستطيع أن أصل إلى كثير من الأهداف من خلال هذا في في في هذا النوع من النوع اللي هو التحضير الآني. التحضير الأسبوعي أو الشهري يشمل تحضير جملة من الموضوعات لمدة أسبوع أو شهر، يعني هذا التزمين الذي نتحدث عنه، أن يكون هناك تحضير لمدة شهر أو أسبوع أو أكثر، فيعني أكيف هذه المادة العلمية بحسب هذا الزمن الذي سيتم الحديث فيه عن هذه الموضوعات، ابتداء من الأهداف المحتوى والأنشطة والوسائل والتقييم. تحضير الدروس الخاصة: قد يحتاج المعلم إلى تحضير دروس خاصة لتلاميذ يعانون من الصعوبات التعلم محددة، يكون هناك صعوبة في فهم الموضوع أو صعوبة في استيعاب هذا الموضوع، فلا بد أن يتحلى المعلم ببعض يعني المهارات بحيث يعد دروس خاصة لهذه الشريحة حتى تصل إلى يعني تصل المادة وتحقق أهدافها لدى الطلاب. تحضير الموضوعات النوعية، وهي التي تستهدف نوع معين من المستهدفين من ذوي المواهب والنبوغ، بحيث يتم تأهيلهم بمحتوى يتضمن أنواع من التحديات تتناسب مع مستوياتهم، ومن خلالها يتم تحضير محتوى أنشطة متقدمة وتوفير مصادر إضافية لتلبية احتياجات الفئة المستهدفة. هذه النقطة تتحدث عن أن يعني قبل الشروع في التدريس لابد أن يكون المعلم أو القائمين على هذه الدورة أو هذا الدرس لديهم الرغبة في معرفة مستويات ومؤهلات الموجودين في الدورة، ومن خلالها يمكن التقسيم في لهذه الفئات، بحيث أن يكون الفئات التي هي لها سرعة في الفهم والاستيعاب وتحتاج كم كبير من، وبالتالي لا بأس أن يكون لها كم كبير من العطاء وزيادة المعلومات عن المجموعة التي يكون تحصيلها ضعيف أو يكون هناك عندها صعوبات في التعلم، وبالتالي هذه مسألة تنظيمية، يعني يقدرها المعلم وتقدرها الجهة الراعية أو القائمة على هذه الدروس. تحضير الموضوعات التفاعلية: تشمل محاضرات أو دروس أو دورات ذات طبيعة تفاعلية تتطلب تشجيع المشاركة النشطة والتفاعل. مثلا يلقي المعلم سؤالا ويكافئ، يقول أن وراءه مكافأة، سأعطيه درجات، سأعطيه مثلا منحة معينة، يعني المهم أن تكون هناك أنشطة تفاعلية في الملتقى، وكذلك استخدام تقنيات تفاعلية مثل التعلم النشط والألعاب التعليمية والمناقشات، بحيث تسهل على المنتسبين لهذه الدورة أو الدرس أو هذه المحاضرات تسهل عليهم هذه الأنشطة الاستيعاب المادة أكثر فأكثر. مراحل تحضير الموضوعات، مراحل تحضير الموضوعات، تحضير الموضوعات يشمل عدة مراحل أساسية يجب اتباعها بعناية لضمان تقديم الدرس بشكل فعال ومنظم، وهي الاطلاع العام، الاطلاع العام، قراءة وفهم محتوى الموضوع بعمق بحيث يستوعب جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمادة بدقة عالية. يعني ينبغي أن يكون هناك قراءة عميقة لهذه المادة قبل تدريسها بحيث يكون مستعد لأي سؤال من الطلاب يجيب عليه، فهذا الاطلاع مفيد جدا للمعلم. تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها بعد فهم المحتوى بشكل كامل، ويمكن اعتبارها النتائج المتوقعة بعد إتمام عملية الإلقاء الناجحة. إذن عندنا المطلوب هو تحقيقها بعد فهم المحتوى. تحديد الأهداف، ينبغي أن تحدد الأهداف لهذه الدورة أو هذا الدرس. كتابة التمهيد، لابد قبل الشروع في أي دورة أو أي درس يكون هناك تمهيد مقدمة بوابة للولوج في هذا الموضوع. لا يصلح أن يكون هناك تجاوز لهذه المقدمة أو تجاوز لهذه التوطئة والشروع في العناصر مباشرة. لابد أن يكون هناك مقدمة خفيفة بحيث أن تسهل على الطالب فهم واستيعاب مجمل الموضوع. اختيار الوسيلة المناسبة التي تتناسب مع طبيعة الموضوع والمستهدفين والزمان والمكان والتقنية بهدف توصيل المعلومات بشكل ملائم وجذاب. تقييم مستوى فهم الموضوع، وهو عبارة عن أسئلة أو محاور لمناقشة تتناسب مع طبيعة الموضوع. هذه يقوم المعلم بطرحها وإعدادها، إعدادها قبل ثم طرحها في خلال الدرس أو الدورة، بحيث أنها تثيرها الأسئلة المحورية وتسهل على الطالب إتمام الواجبات المنزلية وإعداد البحوث وإعداد الأوراق العمل وما إلى ذلك. فهي كلها يعني عملية إثرائية تزيد في الإدراك وتزيد في توسيع المدارك. طيب، حوارات ومناقشة، هذه طبعا هذه أسئلة وعدت للإجابة عن الموضوعات السابقة، وهي قد تكون يعني مادة للامتحان تسهل عليك طريقة فهم أسئلة الامتحان، فينبغي الرجوع إلى الحوارات والمناقشة في يعني وراء كل درس يعني. طيب، لدينا موضوع آخر وهو الآن ندخل إلى المبحث الثاني، وهو مبحث الضوابط مهمة في الإعداد والتحضير. ضوابط مهمة، قلنا أن هذا العلم أو هذا التخصص أو هذا الجانب لابد أن يكون له ضوابط بحيث يعني يتمكن المعلم من ناصية يعني مفهوم الإعداد والتحضير. طيب، واحد، تحضير الخطبة بين الكتابة والارتجال. الخطبة عندنا لها صور، يعني عندما يريد الخطيب يريد أن يعد خطبة لابد أن يكون هناك ثلاث أنواع من هذا الإعداد. الخطبة يعني بين الكتابة وبين الارتجال، إما أن تكون خطة مكتوبة ويسير عليها الخطيب يعني يقرأها كلها، يكتب فيها كل شيء، الموضوع، العناوين، العناصر، المصادر، المراجع، الآيات، النصوص، الحديث النبوية، الأشعار، كل ما يريد أن يعني يقوله في الخطبة يكتبه في هذه الورقة، وعبارة عن أنه يقرأ هذه الورقة. أو عندنا ارتجالية بحيث أن لا يكون هناك يعني ورقة، مجرد أنه فكر في موضوع اليوم يريد أن يتكلم مثلا عن قيمة العدل، فيعد الموضوع في رأسه أنه أريد أن أتكلم عن قيمة العدل وما يخالف العدل هو الظلم، ويستحضر الآيات والنصوص النبوية وما إلى ذلك، ويتكلم هكذا من لبنة أفكاره دون أن يكون هناك تحضير وإعداد لهذه الخطبة. في نوع ثالث آخر، وهو نوع كتابة الخطوط العريضة فقط، لا يكتب التفاصيل، يعني يكتب العنوان ثم يتجه إلى العناصر، ممكن يكتب الآيات فقط حتى يستحضرها يعني في مكانها وفي في محلها، وكذلك الأحاديث النبوية وكذلك الأشعار أو الآثار عن الصحابة أو ما إلى ذلك يعني. هذا نوع من أنواع الثالث. المهم نتكلم الآن، نقول غالبية الخطباء لا يقومون بكتابة خطبهم التي يلقونها أمام الجماهير، بل يعتمدون على الارتجال، هذا هو الغالب، أو يقوم بعضهم بتدوين بعض النقاط أو الأفكار على ورقة صغيرة، أو حتى يلتقطون خطبة معينة من مصادر أخرى، سواء بالاقتباس المباشر أو بتلميح إليها في حالة الاستفسار عن محاضرات أو خطب تم تسجيلها وتداولها منذ عشر سنوات مضت، وسنجد ندرة في العثور عليها سواء بين الناس أو في التسجيلات، باستثناء عدد قليل من الأشخاص الذين يحرصون على حفظ مثل هذه الأرشيفات، ولكن تلك الفئة قليلة العدد مما يجعل من الصعب العثور عليهم. يعني قليل من الخطباء من يوثق خطبه، سواء كانت بالتسجيل هذا المسجل الصغير أو سواء بكتابتها على ورق وأرشفتها وحفظها، بحيث أنك ترجع لها كأرشيف بعد زمن، ويقال مثلا أن فلان أعد في الخطبة الفلانية خطبة ما. فهؤلاء الفئة قليلة جدا يعني مقارنة بالآخرين. اثنين، أهمية توثيق الخطبة. مما سبق نستنتج أهمية الكتابة في توثيق جهود المحاضرين والخطباء، وأيضا لدى طلاب العلم والعلماء، فكثيرا ما يتذكر الناس العلماء الذين تركوا بصمتهم في عالم العلم والمعرفة. يعني عندما ينتقل العالم إلى أن يتوفاه الله عز وجل، قد تمر علينا هذه المقاطع وتمر علينا هذه المواد، فهذا يدل على اهتمام وعناية المحاضر والعلماء والطلبة العلم بمسألة التوثيق، فهي تبقى حية في الذاكرة الجمعية وتستمر بالفائدة للأجيال القادمة. وهذا النتاج وهذا الإرث هو فائدة للأجيال القادمة، توفر عليهم الوقت وتسدي لهم المعلومة الصحيحة والتفكير الصحيح. وبالمقابل هناك علماء كثر يتمتعون بإنتاجية عالية ودقة في الكتابة والبحث، فتكون كتبهم مصدر فائدة للأمة على مدى سنوات طويلة، ربما حتى قرون. فعلى سبيل المثال كتب الأئمة الأربعة، الإمام مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله، هذه الكتب منذ قرون يعني طويلة، يعني البخاري في القرن الثالث يعني، يعني كتابه صحيح البخاري إلى يومنا هذا يدرس وينتفع منه وتوضع له الشروحات والحواشي، وكذلك يعني تقام له الندوات والمحاضرات، ويعني يسجل له يعني المحاضرات. فهذا يدل على عناية العلماء بالتوثيق والتدوين والكتابة. طيب، عيوب الارتجال في الخطبة. من بين العيوب التي تصاحب الارتجال في الخطبة هو أن الخطبة تغيب عن الذاكرة وتنسى بمجرد انتهاء إلقائها. بعض الخطباء المميزين يختارون تسجيل خطبهم لتوثيقها، ولكن حتى هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى نسيانها بعد مرور فترة من الزمن. في بعض الحالات يمكن للخطيب أن يعيد صياغة الخطبة بعناية وتسجيلها لتوزيعها عبر الكتب أو الإنترنت، حيث يمكن لمئات أو حتى آلاف الأشخاص. العلم هذا ينتشر الآن بسبب هذه الوسائل التقنية، فمتى ما كان هناك يعني نتاج علمي لخطيب ينبغي أن ينشر، يعني يوضع في مواد مكتوبة وينشر يعني، وبالتالي نخرج من يعني من عملية عدم التوثيق. طيب، مسؤولية الخطيب في مخاطبة الأجيال القادمة. الخطيب لديه مسؤولية أخلاقية، مسؤولية شرعية في مخاطبة الأجيال. هو مؤتمن على هذا المكان، وبالتالي ينبغي أن يكون كلمة الحق، يقول كلمة الحق ويبين لهم دينهم. ومن الممكن أن يدفع كل ما تم ذكره الخطباء إلى الاهتمام بكتابة خطبهم وإعدادها بعناية شديدة تماما، كما يفعل المؤلفون مع كتبهم. يعني الخطيب في مخاطبة الأجيال القادمة عندما يوثق يعني خطبته ويتحدث عن قضية ما، يعني يبين فيها حكم الله عز وجل أو ينصح فيها يعني هذه الأجيال، يعني يوثق هذه الخطبة حتى تبقى للأجيال القادمة، بل يجب عليه أن يحاول إيصالها بفعالية للجماهير، يعني لا يجد وسيلة من الوسائل إيصال هذه الخطبة إلا ويسلكها، يعني سواء بالكتابة سواء بالتسجيل سواء بالتصوير وما إلى ذلك. وكذلك يعني العناية الشديدة بها مع احترام عقول المستمعين والسعي لتقديم المعلومات بأكملها وبأسلوب ملائم. يعني الأمانة في الخطبة تستلزم من الخطيب أن يحترم عقول المصلين الذين أمامه أتوا من بيوتهم يريدون أن يستمعون إلى خطبة الجمعة، ينبغي أن يخاطبهم يعني خطاب يعني واعي وراشد، ويقدم لهم النصيحة ويقدم لهم المعلومات الكافية بأسلوب سلس ويعني سهل. طيب، تفاوت الخطباء في أسلوب التحضير الخطبة. تتباين أساليب الخطباء في تحضير خطبهم بناء على اختلاف اهتمامهم ومستوى علمهم وثقافتهم، وحتى تفاعل المصلين معهم واستجابتهم للخطيب. فيوجد خطباء يعتمدون ببساطة على أفكارهم الخاصة، من لبنة أفكارهم ما ينقدح في عقولهم يعني يلقونه عند هذا، حقيقة يعني غير صحيح. يعني ينبغي أن يكون هناك إدراك وفهم لمستويات وثقافات وعلوم الناس الحاضرين لهذه الخطبة. يوجد يعني خطباء يعتمدون كما قلنا ببساطة على أفكارهم الخاصة وتأملاتهم أثناء الكتابة دون الرجوع إلى المراجع والمصادر، يعني توثيق هذه المعلومات، معرفة يعني صحتها ودقتها وأنها ملائمة لأصل الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه. هناك خطباء يقتصرون على مرجع واحد، يعني يأتي إلى مثلا كتاب واحد علمي يريد أن يضع الخطبة أو الدرس كله من هذا الكتاب، ولا ينوع في المصادر والمراجع من أجل إتمام عمل الفائدة من وراء هذا الأمر. هذا خطأ، يعني ينبغي أن يكون هناك تنوع في ذكر المصادر. أصل المصادر هو القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم كلام الفقهاء. يعني ينبغي أن يتم الرجوع إلى كلام الفقهاء للتدليل على هذه النصوص وشرح هذه النصوص. من الخطباء يستثمرون وقتهم في البحث والاستعداد بشكل جدي للخطبة، حيث يقومون بقراءة عدد كبير من الكتب، يعني مراجعتها، يعني قبل أن تشرع في الكتابة عندما تأخذ أو تختار الموضوع نفسه، عنوان الموضوع، يعني تجري عملية مسح وقراءة شاملة في أكبر عدد من الكتب، بحيث يكون عندك هناك إلمام وسعة وإدراك بهذا وإحاطة تامة بهذا الموضوع. كما يختلف أيضا مدى اهتمام الخطباء بالخطبة نفسها، حيث يوجد منهم من يدرك أهمية التحضير المسبق فتجده يفكر في موضوع الخطبة منذ الأيام السابقة. يعني عندما ينتهي من هذه الخطبة تجده أوتوماتيكيا يعني يفكر في خطبة الجمعة القادمة، ماذا سيكون العنوان. طبعا سيعترض في أحداث الأسبوع بعض المواضيع التي قد تستدعي منك أن تناقشها في الخطبة. هناك من يوفق بين الموضوع عام يتكلم فيه في الخطبة الأولى وبين حدث أو نازلة يتحدث عنها في الخطبة الثانية. المهم أن الخطيب دائما ذهنه مشغول بماذا سيقدم في الأسبوع القادم. أهمية عرض التجارب بين الخطباء، يعني هذا مهم جدا، يعني مشاركة التجارب بين الخطباء سواء كان في قضية التحضير والإعداد أو في قضية الأسلوب والإلقاء والمهارات التي يتجه إليها الخطباء من أجل إيصال فكرة هذه الأهداف من وراء هذه الخطبة. لماذا؟ لأن بهذه الطريقة ستعم الفائدة ويستفيد الجميع من تجارب زملائهم. ومن بين الفوائد الرئيسية لهذا التبادل توجيه المبتدئين ومساعدتهم، يعني عندما يكون هناك خطيب مخضرم لديه من المكنة والقدرة على الإعداد والتحضير لأي موضوع كان، لا يتهيب أي موضوع، ولديه من المهارات حسن الأداء والصوت وفن الإقناع الآخرين، هذا لابد أن ينقل تجربته إلى المبتدئين بحيث يوفر عليهم كثير من العناء ووفر عليهم كثير من الوقت. إمكانية اكتشاف طرق أكثر سهولة وفاعلية في إعداد الخطبة مما يساعد في تحسين أساليب العرض والتقديم، هذا قد يعني يسهم في قضية تبادل الأفكار و يعني التجارب. التعبير عن الطبيعة البشرية التي تميل للنقص والخطأ، وبالتالي يتم استكمال بعضنا بعض من خلال تبادل الخبرات والتجارب. عندما يتعلم الخطيب من تجارب زملائه وطرقهم في إعداد الخطبة، يمكن التكامل والتطور وتصحيح أخطائه. فيجب تشجيع كل خطيب على مشاركة طرقه في إعداد الخطبة مع الزملاء، كونه يمثل فرصة لتبادل الأفكار والاستفادة من التجارب المتبادلة. لكن يجب على كل منا ألا يزعم أن طريقته الأفضل، يعني يكون هناك في شيء من التواضع، أن يعني عندما يعد الخطيب خطبته لا يدعي أن هذه أفضل ما كتب وما هو موجود في تناول موضوع ما. خطيب تكلم على قيمة العدل فأعد خطبة جيدة وألقاها بصورة جيدة، لكن لا يكون في ذهنه أنه هو أفضل من كتب في هذا الموضوع، بل بالعكس هذا يعني ينبغي أن يقوده هذا الأمر إلى معرفة تجارب الخطباء الآخرين والاستفادة، ونقل كذلك هو تجربته إلى غيره من زملائه الخطباء. فالاختلاف في المهارات والذوق والثقافة يجعل الطرق متنوعة ومختلفة، كذلك حتى اختلاف البيئات يجعل هناك يعني مهارات قد تكون توجد هنا ولا توجد هناك، ومهارات أخرى توجد هنا ولا توجد هناك، وهكذا يعني. وهذا يتطلب احترام وتقدير التجارب الآخرين واستيعاب ما يمكن أن يكون مفيدا منهم. أشكال الإعداد والتحضير، يترتب على شكل التحضير طريقة الإلقاء، ولذا نلاحظ أن تحضير وإعداد الموضوعات أمر مرتبط تماما بالإلقاء وطبيعته. يعني هناك مادة نظرية، كيف نستطيع تحويل هذه المادة النظرية إلى مادة صوتية بحيث أنها تؤثر في الحضور؟ فلا شك أن الإلقاء هو فن ومهارة من المهارات ينبغي يعني الاهتمام بها. الإلقاء بالقراءة من الورقة، في هذه الحالة يكون من الموضوع معد ليقرأ كاملا، يعني كل الخطبة كتبت على ورقة، وفي هذه الطريقة تجميد لأفكار وإبداعات المتحدث، يعني لن تظهر شخصية الخطيب، هو عبارة عن أنه ملقي لهذا الكلام الموجود في الورقة. والاكتفاء بنقل موضوعات يشعر معه بضعف التفاعل فضلا عن إحداث التغيير التأثير، وبرغم ما فيها من ملل للقارئ والمستمعين، ولكن لا بأس فيها في بداية الأمر وخاصة إذا كان المتحدث، يعني إذا كان خطيب مبتدئ لا بأس أنه يكتب الورقة ويقرأها، لكن يعني لأنه يعني في بداية الأمر قد يعاني بعض الخطباء من قضية رهبة استقبال الجمهور، في قضية صعوبة الإلمام بالجوانب في هذا الموضوع، لا بأس أنه يستفيد من التجارب الغير ويأخذ هذه الخطبة ويعني يلقيها. لكن ينبغي أن نعلم في نفس الوقت أن هذا النوع من الخطابة هو مميت للأفكار، مميت للشخصية، قاتل لروح المعاني الموجودة داخل هذا الورقة، لأنه عندما يتحدث الخطيب هو في حقيقة الأمر لا يهمه كثيرا أنه يعني أن يستقبل الجمهور بجسده، بنظراته، بتعابيره، وينظر في تعابيرهم وينظر في الأثر الذي أحدثه في هذه الخطبة. فالخطبة لها أحوال، أحيانا تصعد في بعض الألفاظ والمواطن، وأحيانا تخفض بحسب تفاعلك مع الموضوع، لكن في الخطبة الورقة لا شك أنها يعني ترفض مثل هذا النوع من الخطبة. كذلك الإلقاء بعد استيعاب كامل الموضوع، وفي هذه الحالة يلم المتحدث إلماما تاما بالموضوع بتفرعاته وشواهده وتدرجه، وهذا يجعل الطرح أقوى وأبلغ في التأثير من غيره. ومع ذلك ينبغي التأكد على الاستيعاب الكامل بحيث لا يخل بأي شيء منه، يعني ينبغي أن يكون هناك إلمام كامل بتفاصيل هذا الموضوع وإحاطة بجميع موضوعاته مع إدراك وفهم لكل جزئية من هذه الجزئيات. الأمر يكون نتاج قراءة، يعني متى تتولد هذا الإدراك ومتى يتولد هذا الإلمام، لابد أن يسبقه يعني كم هائل من القراءة في بطون أمهات الكتب حول هذا الموضوع، بحيث أنه يعد ويحضر لهذا الموضوع من خلال ما تم الاطلاع عليه وقراءته. طيب، الإلقاء من خلال النقاط الرئيسية، وفيها لا يكتب الملقي جميع ما يريد أن يقوله بالتفصيل، ولكن يضع أهمها فيكتفي بالعناوين. يعني هذا نوع من أنواع التحضير والإعداد، يعني فقط كتابة الإلقاء وكتابة النقاط الرئيسية في الخطبة، يعني يكتبها لكن لا يكتب جميع الخطبة، لا يكتب التفاصيل، فقط الخطوط العريضة من الخطبة. وفيها لا يكتب الملقي جميع ما يريد أن يقوله بالتفصيل، ولكن يضع أهمها فيكتفي بالعناوين والعامة، ويدون ما قد يحتاج إلى نصه أو قد يصعب ما يحتاج إلى نصه أو قد يصعب حفظه من آيات وأحاديث وأبيات شعرية ومقولات وإحصاءات وأرقام. وهذه الطريقة تجعل المتحدث يتفاعل أكثر مع موضوعه ومع عيان الجماهير، ويطرح ما يحتاجه من أمامه، لا أن يطرح ما هو مكتوب في وقته في ورقته. ولعل هذه الطريقة هي أفضل الطرق الثلاث. يعني تكلمنا عن الورقة تكتب الخطبة، تعد وتكتب في ورقة كل الخطبة موضوعاتها وجزئياتها. والطريقة الثانية أن يكون هناك ارتجال كامل للخطبة ولا يكون هناك ورقة. والطريقة الثالثة أن تكتب الخطوط العريضة من هذه الخطبة، ولكن الباقي يحدثه الخطيب في أثناء الخطبة. وفي الحقيقة أن هذه تعتبر يعني من أفضل أنواع الكتابة، فن يعني الكتابة في فن الخطبة. عندنا كذلك هنا حوارات ومناقشات، أسئلة يمكن الرجوع إليها يعني استدراك فهم ما سبق، وقد تكون هي يعني نموذج لأسئلة الامتحان إن شاء الله. طيب، عندنا المبحث الثالث، وهو مبحث أساليب إعداد وتحضير خطبة الجمعة. لابد أن يكون لخطبة الجمعة أساليب معينة في إعدادها وفي تنظيمها وصياغتها، ينبغي الوقوف على هذه الأساليب وإدراكها وفهمها. نقطة البداية في تكوين أي خطبة لابد أن تنطلق من اختيار الموضوع. عندما يعني نحدد أن الخطبة الجمعة القادمة نريد أن نتحدث مثلا عن سلسلة في الأخلاق، طيب ما هو الموضوع الذي سنتحدث عنه في الأخلاق؟ مثلا خلق الصدق مثلا، خلاص نحدد هذا الموضوع وتحدد القضية والمشكلة الواقعة في المجتمع. يعني هل هذا المجتمع يتحلى بالصدق أم أن هناك فشول الكذب وخيانة الكلمة وما إلى ذلك. وفهذه بداية المراحل لتكوين الخطبة، وربما يظن للوهلة الأولى بأن مرحلة تحتاج لكبير جهد، يعني بالعكس، هي تحديد الموضوع يكون من الصعوبة بمكان، عندما يكون خصوصا أن الخطيب له يعني باع طويل في الخطابة، يكون قد استنفذ يعني أغلب المواضيع في الحديث عنها، وبالتالي دائما يقع في حيرة في اختيار الموضوع، أن هل هذا الموضوع كذلك ملائم للمجموع المستمعين الحضور له أو لا، أو يناسب الوقت أو لا. ولكن من نظرة المتأني يتبين أن الأمر خلاف ذلك، وأنها مرحلة تحتاج إلى عناية فائقة وجهد كبير كي يكون الموضوع جديرا بما سيبذل فيه من جهود بعد ذلك حتى يصل إلى مرحلة التعبير والصياغة الخطبية. يعني أنه هو يريد أن يصيغ هذه المادة، ابتداء صعوبة اختيار الموضوع، ثم تقسيماته وتفريعاته، ثم مرحلة التعبير عن هذا الموضوع، وبعدها صياغة النص صياغة خطبية. واختيار الموضوع لا يتم عفويا كيفما اتفق، ولكن يجب على الخطيب أن يعلم أنه ليس كل موضوع يخطر بباله يكون أهلا له لأن يخطب فيه. ومن هنا يجدر بالخطيب الداعية عند اختيار موضوع خطبته أن يرى أمورا منها، أن يكون الموضوع مناسبا لأحوال المستمعين. يجب أن يكون العنوان مراعيا لأحوال المستمعين وبيئتهم، ومراعيا للمشكلات التي تشغلهم. يعني على سبيل المثال، يعني كان يتكلم مرة خطيب في بيئة صحراوية، يتكلم عن آفة قطع الأشجار، وهذه البيئة الصحراوية لا يوجد فيها أشجار أصلاً يعني. فهذا يعني عدم إدراك، قد يكون هو وقع على خطبة أعجبته من حيث الأسلوب ومن حيث الموضوع، لكن مراعاة البيئة وخصية البيئة هذا مهم جداً يعني، ومراعاة أحوال المصلين في المسجد، ثقافاتهم، تنوعهم، مؤهلاتهم، أعمارهم، هذا كله يعني يدخل في التقييم العام في اختيار الموضوع. الإمام الخطيب بواقع الجمهور والبيئة هذا مهم جدا كي يتمكن من اختيار الموضوع الذي يكون مناسبا لهم ومرتبطا بحياتهم وواقعهم، لأن الهدف الأساسي هو التأثير في يعني الجمهور الذين يحضرون هذه الخطبة، بأن يكون هذا الموضوع مفيد لهم، يقدم لهم النصح في جانب يحتاجونه، أو يقدم لهم بيان أمر قضية معينة يتعرضون لها في حياتهم اليومية، لكن لا يكون هناك بعد عن هذا الموضوع. تطبيقات من الواقع: الحديث عن الإنفاق وإيتاء الزكاة أمر مهم، لكنه لا يكون الأنسب إذا ألقاه الخطيب على قوم فقراء، بيئة مثلا ناس يعني فيهم من حالة الفقر والحاجة والفاقة بلغت بهم، فيأتي شخص يحدثهم عن فضل الإنفاق وهم أصلا يحتاجون من يتصدق عليهم وينفق عليهم، فهذا من عدم الإدراك بالبيئة. والبديل أن يحدثهم عن الأخذ بالأسباب والعمل والجد في تحصيل الرزق والأمل في الله تعالى بأن يجعل من بعد عسر يسرا. كذلك الحديث عن الرجاء في عفو الله تعالى وسعة رحمته سبحانه ومغفرة الأمر في غاية الأهمية، ولكنه لا يكون مناسبا حين يوجه إلى ملأ من المقصرين المهملين في الطاعات والعبادات وتأديتها، قاسية قلوبهم متحجرة عن البكاء عن خشية الله. والأنسب أن يلهب الخطيب ظهورهم بصوت الخوف من عذاب الله، ذكرهم بالخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن الله قادر أن يأخذهم بغتة، وأن الله شديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو عذاب الأليم. فبالتالي يعني يحذرهم من بطش الله عز وجل وانتقامه، وأن هذا الإمهال ليس إمهال يعني بالعفو، ولكن لعل الله عز وجل يعني يريد أن يمهل العبد من أجل أن يعني يتوب ويقترب، وبالتالي يكون هكذا يعني أنه يحذرهم من مقام الله عز وجل، أن الله شديد العقاب، وعن سوء أمال المقصرين المذنبين، سوء مآل المقصرين المذنبين. طيب، أن يكون الموضوع بعيدا عن إثارة الخلاف بين المسلمين، يعني الأصل في الخطيب أن يجمع الكلمة، الأصل في الخطيب أن يوحد الناس، الأصل في الخطيب أن ينبذ الشقاق والخلاف ويبين مذمته، ويبين أن اجتماع الكلمة هو الأصل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا يعني ينبغي أن تخلو الخطبة من صراع كذلك قد خمد بين فريقين في الحي أو في القرية أو في البلدة، تكون هناك خلافات ثم انتهت، ثم يأتي الخطيب فيحيي هذا الخلاف من جديد ببعض الكلمات التي يعني تعيد يعني هذا الخلاف إلى السطح من جديد. تطبيقات من الواقع: بعض الخطباء يتبنى رأيا فقهيا معين في قضية خلافية ويتعصب له ويذم مخالفيه وينال منهم ما يجعل الموقف مشحونا بين الفريق المؤيد والمعارض، وهذا بدوره يؤدي إلى تنافر وتنازع وتدابر وتخاصم بين المسلمين. يعني هناك قضايا فقهية في الفروع وقع فيها الخلاف بين الأئمة والفقهاء، وبالتالي على الخطيب أن يتجنب مثل هذه القضايا الخلافية، لأنها ستثير النعرات والخلافات داخل المسجد. فكلما ابتعد الخطيب عن المسائل والقضايا الخلافية، كلما حاز على يعني إعجاب ورضا الغالب المصلين في هذا المسجد. مثال ذلك: بعض الخطباء يجعل خطبته حول ضرورة التمسك بقول سيدنا محمد عند قول المؤذن في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، فهذا يعني من الجهل ومن عدم الإدراك يعني في هذه القضية. بعض الخطباء لا يتبنى إلا موضوعات الفرعية التي تثير اختلافا وفرقة، مثل التحدث عن حرمة التصوير الفوتوغرافي الذي هو عبارة عن حبس ظل الشيء، لا زال هناك من يحرم التصوير الفوتوغرافي ويثير هذه القضايا على المنبر في خطبة الجمعة، وهذا من الجهل وكذلك من إثارة الخلاف في المسجد. بعض الخطباء يركز في خطبه على الخلافات الفقهية ويحمل بشدة على من لا يوافقه، كالحديث بتعصب مذموم عن وجوب ستر الوجه والكفين للمرأة أو عدم وجوب ذلك وهكذا. أن يعالج الموضوع أمرا معتبرا في ميزان الشريعة الإسلامية ويعود على المسلمين بالنفع. المهم أن الخطيب ينبغي عليه أنه يعني يحرص على أن هذا المنبر هو أمانة، أمانة الكلمة وأمانة النصح وأمانة البيان، يبتعد عن القضايا الخلافية، يبتعد عن القضايا الغامضة، يبتعد عن القضايا التي لا تؤثر في المصلين ولا تعنيهم في بيئاتهم ولا تعنيهم من حيث واقعهم المعاش يوميا. فينبغي أن يكون هذا الخطيب يعني لديه كذلك في وقت الإعداد والتحضير إدراك بكل هذه القضايا قبل أن يشرع في إعداد خطبته واختيار موضعه، فهذا من المهم بمكان. فلا قلنا أن يعالج الموضوع أمرا معتبرا في ميزان الشريعة الإسلامية ويعود على المسلمين بالنفع، فلا يحسن من الخطيب أن يعمد إلى اختيار موضوعات بعيدة عن دائرة اهتمام الشرع ولا هي مما ينبني عليه عمل، بل أحيانا تكون عارية تماما عن أي نفع لجمهور المسلمين. تطبيقات من الواقع: حدث أن خطب أحد الخطباء وكان موضوع الخطبة أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار بزعم الخطيب، وأن هذا أمر لا شك فيه، وأخذ يحشد الأدلة والبراهين على أنهما من أصحاب النار. وهذه المسألة العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، فالله عز وجل لم يتعبدنا بهذه القضية، فضلا عن أن الأدلة يتشدق بها هؤلاء المساكين ليست قطعية الدلالة بل هي ظنية الدلالة، وكلها يتطرق إليه الاحتمال وهي ساقطة بما ينقضها ويبطلها. ثم إن هذه المسألة ليست مما أجمعت عليه الأمة، ومع هذا يقف أحدهم ليقول بملء شدقيه إنهما في النار، وإن كان هذا يحزننا، ولست أدري لما هذا الإصرار على الحكم بأنهما في النار والانشغال بهذا الأمر وإشغال المسلمين. دائما المواضيع الخلافية التي لا ينبني عليها ثمرة ويعني لم يتعبدنا الله عز وجل بها ينبغي تركها، لأنها ستثير الخلاف والشقاق في المسجد، هذا يعني مؤيد وهذا معارض وما إلى ذلك، فهذا لا يترك للمنابر، يترك لي قد يكون يعني من باب المدارسات العلمية، يترك في وقته في مجاله في الدروس، لكن لا، ليس المنبر، المنبر ليس، لم يجعل المنبر لهذا. المنبر الأصل فيه أنه جامع يجمع كلمة المسلمين ويعني يشد من عضدهم ويعني يحرص على الزيادة في تقوية أواصر العلاقات بين المسلمين في الحي الواحد. وقد كان أولى بهؤلاء النفر أن ينشغلوا بالمسلمين الذين يعني يهون في النار ويندفعون إليها بمعاصيهم، وأن يفكروا في كيفية استنقاذهم منها ومن الغزو الفكري الذي يوردهم مواردها ويريد أن يجتالهم عن دينهم. والسؤال لهؤلاء الخطباء من يثيرون هذه الموضوعات: ماذا يستفيد المسلمين من هذا الموضوع وامثاله في معاشهم ومعادهم؟ كذلك مراعاة المناسبة الزمنية وأن لا يكون بعيدا عنها، فلا يحسن مثلا أن تكون المناسبة غزوة بدر ثم يختار الخطيب موضوعا للإسراء والمعراج. يعني المناسبات الدينية مستهدفة في خطبة الجمعة من باب التذكير الناس بفضلها وأخذ العبرة والدروس منها، فيحسن بالخطيب أنه عندما تحل هذه المناسبة، فتح مكة، ليلة الإسراء والمعراج، معركة بدر، غزوة الخندق، لا يأخذ موضوع لا يناسب الحدث، ينبغي أن يتطابق الحدث مع الموضوع. ومما يتصل بهذا الأمر أن يلاحظ الخطيب الأحداث الآنية والوقتية والوقائع الجارية والمعاصرة ويحاول توظيفها ويستخلص منها الموضوعات لخطبه بما يعود على المستمعين بالفائدة. فهناك أحداث كثيرة تقع وهي تحمل في طياتها عبرا بالغة ودروسا نافعة، ويستطيع الخطيب بملاحظتها ودقة تأملها أن يهتدي إليها ويفيد منها جمهورهم، مثلما يفعل في حوادث التاريخ الماضي. تطبيقات واقعية: يتحدث الكاتب عن حادثة واقعية حصلت معه فيقول: حدث ذات مرة أن كنت ذاهبا لصلاة الجمعة وقرأت في صحف الصباح يوم أن زلزالا عنيفا ضربا إحدى المناطق في إيران، وكان هذا في أول التسعينات من القرن العشرين، وراح ضحيته ما يزيد على 100,000 نسمة. وقد جاء في الخبر أن الناس لقوا حتفهم بينما كان عاكفين على متابعة مباراة لكرة القدم في التلفزيون. ولا زلت أذكر أنني جعلت هذا الحدث موضوع الخطبة الثانية للجمعة يومها، ومما قلته ذكرت للناس كيف أن الموت يداهم الإنسان في أي وقت، فلنستعد يعني أي استعداد، وأن الإنسان عليه أن يبتعد عن المعاصي، فربما جاءه الموت وهو متلبس بالمعصية وساعتها، سيلقى الله وهو على شر حال. هناك فرق بين إنسان يأتيه الموت وهو عاكف على طاعة الله، وبين آخر يداهم الموت وهو غارق في لهوه وغفلته. فليشمر المسلم على ساعد الجد وليبادر بالتوبة إلى الله وعمل الصالحات، ويترك التسويف، فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. الخلاصة أن الخطيب تؤثر فيه الأحداث والوقائع اليومية، وبالتالي يعني هذه الأحداث والوقائع اليومية تؤثر فيه، ف يعني ينبغي أن يستفيد من هذه الأحداث ومن هذه الوقائع، ويكون على علم وصلة بهذه الموضوعات ليوظفها في الخطبة، وخصوصا أن قلوب الحاضرين أو المستمعين تكون مشغولة كذلك بهذا الحدث المزلزل وهذا الحدث الجلي يعني. فهذا من المهم بمكان. طيب، تحديد الموضوع بعناية قبل وقت كاف من إلقائه. ننصح الخطيب بأن يفكر جيدا في تحضير موضوعه، وأن يحدد بعناية قبل مدة كافية من إلقائه. كذلك تطبيقات واقعية على الخطيب أن لا يؤجل اختيار الموضوع إلى نهاية الأسبوع، أي حتى يدخل عليه يوم الجمعة، ولكن في مطلع الأسبوع قبل يوم الجمعة بستة أيام وخمسة على الأقل، حتى يتاح له أن يدرسه من جميع جوانبه. يعني التوقيت مهم جدا، كلما كان هناك تحضير مبكر لخطبة الجمعة زادت المادة العلمية في رصانتها وفي قوتها، وزاد الخطيب في يعني استيعاب والتمكن من ناصية الموضوع. أما يترك الأسبوع بداية الأسبوع كله ثم يأتي التحضير في يوم الأربعاء والخميس، فهذا مما يضعف مادة الخطبة. ثانيا، جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع المختار. يقوم الخطيب بجمع ما تيسر من النصوص والنقول والأفكار المتعلقة بالموضوع، وأول ما يظهر له بعد الجمع حجم الموضوع فربما يكون كبيرا فيقسمه إلى أكثر من موضوع، وإما أن يكون مناسبا فيكتفي به، وإما أن يكون قليلا فيزيد البحث في مضان أخرى. فإن ضاق عليه الوقت أجل هذا الموضوع وبحث عن موضوع آخر تكون مادته متوفرة، بحيث أنه يستطيع التحضير منها ما يلزمه وما يحتاجه. وينبغي في جمع المادة العلمية مراعاة الأمور التالية، وهو البدء بالمصادر المتخصصة وجعلها أصلا، ثم البحث عن مصادر أخرى مساعدة. ينبغي أن يكون التحضير يكون هناك مصادر يعني متخصصة جدا في هذا الموضوع، ثم يكون هناك يعني مصادر قد يجد فيها مسألة من المسائل أو قضية من القضايا لكن ليست هي مقصودة بذاتها في هذا الموضوع. مطالعة الكتب المتخصصة في الموضوع فستكفيه ما يقارب ثلثي الموضوع أو نصفه على الأقل، وتخفف عنه مؤونة البحث والتقصي. أما الكلام عن المصادر الخطبة يحتاج إلى مقدمة مستقلة. الانطلاق في عناصره وأفكاره من النصوص التي جمعها، فذلك أدعى للإقناع وأيسر عليه. انطلاق في عناصره وأفكاره من النصوص التي جمعها. بعض الخطباء قد تقدح الفكرة في ذهنه فتعجبه فيكتبها، ثم يعي يعيا في البحث عن دليل يعضدها ويقنع السامع بها فيضيع وقته هدرا في ذلك، ثم يشعر باليأس وربما التوقف عن الكتابة أو يذكرها بدليل فلا تقنع السامع، وربما كانت خاطئة وهو لا يدري. ولذا فإن صياغة الأفكار ووضع العناصر على ضوء النصوص والنقول التي جمعها يؤمنه من الخطأ بإذن الله تعالى، ويريحه من التعب ويقنع المستمعين. وبناء عليه فإن جمع النصوص والنقول يكون قبل وضع الأفكار والعناصر للموضوع. عندما توضع هذه الأفكار ويؤتى بالنصوص من مصادرها الأصلية، فهذا يوفر عليه كثير عناء، بدلا من أنه يعني يفكر في الموضوع ولا يتعنى ويتعب في الرجوع إلى هذه المصادر. تطبيقات واقعية: لو اختار الخطيب مثلا موضوع الشكر، يبدأ بالكتابة المتخصصة في ذلك، كتاب الشكر لابن أبي الدنيا، ثم يرجع إلى آيات الشكر في القرآن وما قاله أهل التفسير، ثم الأحاديث وشروحها، ثم أبواب الشكر في كتب الأدب والمواعظ والأخلاق عند الفقهاء، ثم شواهد وإحصائيات وقصص من الواقع. بهكذا يستطيع أن يلم بهذا الموضوع. ثالثا، وضع عناوين للموضوعات المنقولة وترتيبها بشكل منطقي ومتسلسل بعد اختيار النصوص والنقول التي سيجعلها في خطبته، يضع لها عناصر مختصرة، عناوين تدل عليها، يرتب العناصر التي وضعها بنصوص حسب رؤيته التي يراها مناسبة لوضعها في الخطبة، فيجعل العناصر المترابطة متوالية. تطبيقات واقعية: في قول الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يجعل له عنوانا أو عنصرا مثل الشكر يزيد في النعمة، وهكذا في بقية النصوص والنقول. يعني النصوص والأدلة قد تعطيك مفاتيح لعناوين فرعية لهذه الخطبة، فهذا مما يعين عند عملية الحصر والجمع، ستخرج عليك مثل هذه الأفكار. وفي قوله تعالى وقليل من عبادي الشكر، يضع لها عنوان آخر مثل ندرة من يقومون بشكر نعم الله. إذا جمع عدة عناصر في موضوع الشكر، فإنه يحسن ترتيبه بشكل مناسب، مثل فوائد الشكر، عاقبة كفر النعمة، نماذج للشاكرين، نماذج لمن كفروا بالنعمة، ثم يضم العناصر بعضها مع بعض تحت موضوعاتها، يستخدم الترقيم والإشارة إلى العناصر ولا يعيد كتابتها من جديد حتى لا يثقل على نفسه إذا بدأ الكتابة، يسير في صياغة الموضوع وفق الأرقام التي لديه، فلا يفوته شيء ويكون موضوع مترابطا منسجما. يعني تقسيم المادة أو الموضوعات إلى إشارات أو إلى ترقيم لهذه العناصر هو مفيد من حيث يعرف ابتداء من أين يبدأ وأين ينتهي، ويرتب أداءه وإلقاءه كذلك وفق هذه التقسيمات، ويعني يضمن له أن لا يفوته شيء أو يسقط عنه شيء نتيجة لسهو أو عدم يعني تركيز في الورقة، أو حتى في يعني إذا كانت مرتبة من لبنة أفكاره. فهذه القضية مهمة بمكان. رابعا، تقسيم العناصر بين الخطبتين بعد الفهرسة والترتيب، يقرر ما للخطبة الأولى وما للثانية من العناصر المذكورة، ويراعي فيها الأمور التالية: أن تكون المقدمة متعلقة بالموضوع بشكل مباشر وممهدة له، فيما يسمى ببراعة الاستهلال، لا يطيل مقدمة الموضوع حتى لا تشغل حيزا كبيرا من الوقت الثمين في مقدمات لا تمت إلى الموضوع بصلة. يعني المقدمة من اسمها هي مقدمة للدخول والولوج في الموضوع، فلا ينبغي أن يكون هذه المقدمة أن تكون أطول مما يجب. بعض الخطباء إذا قام بتقييم أدائي فكثير منهم يأخذون ربع الوقت أو ثلث الوقت وربما أكثر أو أقل، وهذا خلل. أن تكون الخطبة الثانية للخواتيم والخلاصات والدعاء، وأن لا يزيد طولها عن الخطبة الأولى. معروف أن الخطبة الأولى أطول من الخطبة الثانية، الخطبة الثانية تكون للاستخلاص يعني الدروس والعبر من الخطبة الأولى، ثم يختم بالدعاء، فتكون الخطبة الثانية يعني أقصر، فهذا ينبغي التنبه لها. كتابة الخطة، هناك أمور ينبغي التنبه لها أثناء الصياغة، منها الإخلاص لله تعالى، يستحضر الإخلاص في كتابته ويستحضر النية الخالصة ومجاهدة النفس في ذلك، فإنه إن أخلص الله تبارك بارك الله في كتابته وجهدي ونفع به الأمة. الإخلاص يعني موضوع طويل جدا، واستحضار النية، الملخص أن المسلم في حياته ينبغي عليه أن يستحضر النية في كل مقام وفي كل وقت. يعني حديث عمر بن الخطاب في في في في صحيح البخاري، وهذا الحديث يعني كذلك في الأربعين النووية، إنما الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى. فالنية هي أساس كل عمل، فإذا ضاعت النية ضاع هذا العمل. فالخطيب مطالب بأنه يستحضر النية دائما في في في عند كتابة خطبته. مثال: لا تعجب الكاتب نفسه أثناء الكتابة أو يتذكر مدح المصلين له، كأن يقول له بالمصلين بعد الصلاة والسلام عليه: اليوم لم نسمع خطبة مثل هذه الخطبة، وأنت خطيب مسقع ومفوه وما إلى ذلك. هذا كل المديح والإطراء لا ينبغي أن يتخلل إلى نفسه منه شيء، بحيث أن يصاب بالكبر والعجب بعد ذلك. أن يعيش بقلبه مع الموضوع، ينبغي أن لا يلقي مجرد كلمات كتبها هو، بل يعيش بروحه في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات التي يتحدث فيها عن موضوع ما، كأنه يعني قلبه حي مع هذه الخطبة، ويضع نفسه محل السامع، أي كأنه المخاطب بهذه الخطبة، لأن ذلك سيجعله يختار العبارات التي يرضاها ويحبها وتقنعه. مثال واقعي: لو كان يوجه نصيحة لواقع في معصية معينة، فليضع نفسه مكان صاحب هذه المعصية وكأنه المخاطب بهذا الخطاب، فذلك أدعى للتأثير وأجود في انتقاء الألفاظ المناسبة. بعض الخطباء الذين لا يراعون هذه الناحية تجدهم يترفعون على صاحب المعصية وخطبونهم من علو، فيكون عتابهم عنيفا وربما لا يقبله ولو وضع نفسه مكانه وبدأ بالعتاب، فسيكون عتابا رقيقا تقبله النفوس وتتأثر به. التركيز وإزالة التشتت أثناء الكتابة: إذا شعر الخطيب أن القلم لا يجاريه في الكتابة وأن أفكاره مشتتة وذهنه مشوش، فليتوقف عن الكتابة. اختيار الوقت مناسب، وهذا فتح من الله عز وجل. أحيانا يعني تقبل نفس الإنسان أو نفس الكاتب على يعني سيل من الأفكار، ويمكن أن يدون هذا الشيء، وأحيانا تغلق يعني، فلا يعني ينزعج من هذا الأمر. متى ما وجد من نفسه إقبال، النفس لها إقبال وإدبار، متى ما وجد من نفسه إقبال في الكتابة يعني فليسرع، ومتى ما وجد من نفسه إدبار فليحجم، يعني حتى لا تخرج أفكاره مشوشة ويعني غير مترابطة. معالجة الإشكالات في الكتابة: إذا أشكلت عليه بعض الكلمات أو الجمل من جهة إعرابها أو صرفها أو دلالتها على المعنى الذي يريده أو كونه غير فصيحة، فله خياران: الأول، الرجوع إلى المعاجم اللغوية للتأكد من صحة الكلمة ومناسبتها للمعنى الذي أراده، أو سؤال من يعلم ذلك من أهل اللغة والنحو. اثنين، استبدال الكلمة أو الجملة التي يشارك فيها بكلمة أو جملة أخرى يعلم صحتها، واللغة العربية غنية بالمترادفات من الكلمات والجمل. وإن كنت أستحسن الطريقة الأولى، هذا الكاتب يتكلم عن نفسه الذي يعني قام بإعداد هذه المادة، لكي ينمي الخطيب مهاراته اللغوية وتزداد حصيلته من كلمات والجمل. يعني كلما تتعب وتتعنى في البحث عن معنى هذه الكلمة وأنها تناسب هذا السياق أو لا تناسب، هذا مما يرسخ هذه الكلمات وهذه المعاني في الأذهان. العناية بعلامات الترقيم: العناية بعلامات الترقيم وبداية الجمل ونهايتها، حتى يعينه ذلك على قراءة الخطبة بشكل صحيح، وعدم التعتعة والإعادة وكثرة التوقف والتلكع بعد يعني الانتهاء من الخطبة. ينبغي الاهتمام بالفواصل والترقيم وبدايات الجمل ونهايات الجمل، ووضع الأشياء التي تحتاج يوضحها في أقواس من الآيات والنصوص وما إلى ذلك، فهذا يعني يجنب الخطيب التوقف أثناء الخطبة. ضبط الطول بحسب الوقت والتقبل: الخطبة القصيرة مأمور بها شرعا وعقلا، فخير الكلام ما قل ودل. هناك من الخطباء من يعد الخطب الورقات تلو الورقات، وهذا غير مقصود. المعنى قد يتحقق في يعني أسطر قليلة، المهم أن الخطيب يتحلى الفهم والإدراك لهذه الخطبة، ويعني الإدراك كذلك للمستمعين، وينتقي الألفاظ الغير غامضة والألفاظ العبارات السهلة والواضحة وما إلى ذلك. وإذا طال الكلام حلت السآمة وجاء الملل وأنسى آخر الكلام أوله، يعني الناس بطبيعتها ستمل إذا لم يكن هناك يعني زمن لهذه الخطبة. تحديد أجزاء الخطبة: تنقسم الخطبة إلى ثلاثة أقسام، المقدمة وصلب الموضوع والخاتمة. المقدمة وهي التي يستهل بها الخطيب خطبته ويهيئ السامعين لسماعها ويجذبهم بها إليه، ونجاح الخطبة الخطيب فيها كفيل بالنجاح في بقية خطبته. المقدمة أو التوطئة أو التمهيد هذا مفتاح الخطبة، متى ما أحسنت صياغته يعني استطعت أن تمتلك أذان السامعين بحيث يكملوا معك باقي الخطبة. إذ أن عسيرات الأمور بدايتها، وينبغي أن يراعي الخطيب فيها جملة أمور، منها أن تكون ذات صلة وثيقة بموضوع الخطبة ومهد له ومهيئة الأذان لسماعه. قال ابن المقفع: وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك. وقد علق عليه الجاحظ فقال: فرق بين صدر الخطبة النكاح وبين صدر خطبة العيد وخطبة الصلح وخطبة الواهب، حتى يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزي، فإنه لا خير في كلام لا يدل على معناك ولا يشير إلى مغزاك وإلى العمود الذي إليه قصدت والغرض الذي إليه نزعت. بمعنى أن كل موضوع له خطبة تناسبه في بداية الموضوع، فلا ينبغي الاعتماد خطبة واحدة أو تكون الخطبة غير مناسبة لهذا الموضوع. أن تكون مناسبة في طولها وقصرها ولمجموع الخطبة. والملاحظ أن بعض الخطباء يطيل في المقدمة إطالة قد تستوعب أكثر الخطبة أو نصفها، وهذا قد يصيب السامعين بالملل، وربما يأسوا من الدخول في الموضوع فانصرفت أذهانهم عن الخطيب وانشغال أذهانهم بأمور أخرى. وعكس هؤلاء الخطباء من لا يعتنون بالمقدمة فيشرعون في الموضوع مباشرة ولما يتهيأ المستمعون بعد، وكلا الأمرين غير محمود غير حسن، والمطلوب الاعتدال في ذلك. الخطبة لا تكون المقدمة لا تكون طويلة ثم تأتي الخطبة الأولى فيها صلب الموضوع، ثم تكون الخطبة الثانية أقصر وفيها الخلاصة والدروس والعبر، ثم تختم بالدعاء. صلب الموضوع، وبعد أن يمهد الخطيب لموضوع في المقدمة وتهيأ السامعون للسماع، يبدأ في الموضوع. ينبغي أن يراعي الآتي: ترتيب الأفكار وتسلسلها بحيث لا ينتهي من فكرة إلا وقد أعطاها حقها وأشبعها من الشرح والبيان والتوضيح من الاستدلال والإقناع، سواء كان الاستدلال هام بالنقل أم بالعقل، ولا يقفز إلى فكرة أو فكرة أخرى ثم يعود إلى الأولى مرة أخرى، فإن ذلك يربك السامع ويشوش عليه، ولا يتأتى ذلك للخطيب إلا إذا جمع مادة الخطبة من نصوص واستدلالات ونقولات وأفكار ثم سلسلها ورتبها قبل أن يبدأ بصياغتها. التوازن بين الأفكار، فلا يشبع فكرة ويطيل فيها على حساب الأخريات. ومما يلاحظ عند كثير من الخطباء عدم التوازن في ذلك، أنه يعني يطيل في فكرة مثلا معينة ثم يختصر في الأفكار. لا، التوازن مطلوب، ينبغي أن تكون الأفكار يعطى الوقت الكافي لكل فكرة من الأفكار بقدر الفكرة الأخرى. مشكلة وحل. مثال واقعي: يرى بعض الخطباء، هذه ترى بعض الخطباء خطأ، يعني يرى بعض الخطباء في أول الخطبة يشبع كل فكرة ويطيل فيها ويحشد النصوص لها، ثم لما يحس بأنه تعب وأتعب السامعين وأطال عليهم سرد الأفكار الباقية سردا بلا استشهاد ولا إقناع. وربما تكون تلك الأفكار أكثر أهمية، وربما تكون أهم مما طرحه في الأول في نظري واعتقادي يعني، لكن من حيث التقييم أن الأفكار التي ذهب عليها سريعا هي أفكار مهمة. وسبب ذلك أن الخطيب ليس عنده تصور كامل لخطبته وما فيها من مادة وكم تستغرق من وقت. وعلاج هذه المشكلة أن يقدر الخطيب وقت خطبته ويستحسن أن لا تزيد عن ثلث ساعة، فإن زاد لأهمية الموضوع فنصف ساعة على الأكثر لكلا الخطبتين. يعني هذا هو القدر المعقول والمنطقي في قدر زمن الخطبة. ويقدر عدد الورقات حسب خطه وإلقائه، ويحسب عدد الأفكار ومقدار النصوص، ثم يقوم بتسجيل الأفكار مع نصوصها. في حال طول الموضوع فيمكن تقسيمه إلى موضوعين فأكثر، يعني تجعلها سلسلة، مثلا تتكلم عن التوكل. إذا كان الخطبة الواحدة يعني عددت مادة طويلة ولا تكفي في خطبة واحدة، تقسمها على جمعتين، الجمعة تتناول فيها قضايا وجمعة أخرى تتناول فيها قضايا أخرى. مثال تطبيقي، الحديث عن فوائد الأمراض وهي كثيرة وفيها نصوص كثيرة أيضا، فلو قدرنا أن فوائد الأمراض المنصوص عليها 20 فائدة وفيها من النصوص 30 نصا، فلا شك أن خطبة واحدة لا يمكن أن تستوعبها ولا اثنتين، لكن بالإمكان ذكر 7 فوائد في كل خطبة بحيث تصير 3 خطب أو 10 فوائد في كل خطبة بحيث تصير خطبتين، فيسرد الخطيب في كل من الخطبتين أو 3 فوائد الأمراض جملة وتفصيلا في الفوائد التي اختارها لهذه الخطبة بنصوصها. ثم في خطبة أخرى يسرد ما فصله في الأولى جملة ويفصل فيما لم يذكره وهكذا، ويكون عنده أكثر من خطبة في الموضوع. بعض يعني الخاتمة بعضهم يجعلها في الخطبة الأولى وينتقل في الخطبة الثانية لموضوع آخر، في الغالب يكون موضوعا وعظيا واعتادا يذكر بالنار ويحث على التقوى ويكون مسجوعا، وهذا الأسلوب كان مستخدما عند خطبائنا قبل سنوات، ولا زال بعض كبار السن منهم ينهجونه إلى اليوم، وأكثر الخطباء في هذا العصر يجعلون الخطبة الثانية موصولة بالأولى وفي موضوعها نفسه، وينهجون في ذلك منهجين، واحد أن يلخص فيها موضوع الخطبة بعبارات مركزة فتكون كخاتمة مركزة للموضوع، أن يذكر الموضوع من السامعين حيال الموضوع الذي طرحه لإرشادهم إلى برنامج عملي تطبيقي لتطبيق ما سمعوه. أهمية ذكر واجبات المستمع بعد الخطبة، أهمية ذكر واجبات المستمع بعد الخطبة. يلاحظ أن كثيرا من الخطباء يجتهدون في جمع مادة الموضوع وحشد النصوص له وحسن الصياغة، وهذا يقنع المستمع به بما ألقي عليه، لكنهم لا يتطرقون لخطوات عملية تمثل واجب المستمع اتجاه ما ألقي. يعني الفائدة والثمرة من الخطبة أن يخرج هذا المتلقي أو المستمع إلى منهج عملي يقوم بتطبيقه من أجل أن تتحقق أهداف الخطبة. فإذا لم يترتب في الخطبة ذكر الواجبات التي ينبغي أن يسلكها المستمع كان هناك القصور بين وواضح، ومن ثم لا تؤدي النتيجة المرجوة منها، وتجد أن الناس خرجوا من عند الخطيب متأثرين مثنين على خطبته وجمالها وقوتها وأهمية موضوعها، لكنهم لم يدركوا ما هو المطلوب منهم اتجاه الموضوع المطروح. وربما أن بعضهم لفطنته فهم أنه معني بهذا الموضوع ومخاطب به وعليه واجب اتجاهه، لكنه لا يدري ماذا يفعل، أو ربما اجتهد فأخطأ، فينبغي للخطيب أن يلخص واجب كل مسلم اتجاه الموضوع الذي ألقي سواء على وجه الإجمال أو بشيء من التفصيل والبيان، إذ إن هذا هو مقصود الخطبة، وهو أن يخرج الناس من المسجد وهم متشدقون لأداء ما يجب عليهم اتجاه ما ألقى الخطيب. حوارات ومناقشات هذه ترجعون إليها للاستفادة من الأسئلة التي قد تأتي في الامتحان. المبحث الرابع وهو المبحث الأخير في مادة اليوم وفيه من التفصيلات، هو مبحث مهارات تطبيقية في تحضير المواضيع. واحد، كيف تعرف جمهورك؟ القاعدة تقول شكل حديثك حسب جمهورك وعليه، فيجب على المتحدث المتميز أن يتعرف على جمهوره من النواحي الآتية: ما أهمية هذا الموضوع بالنسبة لهم؟ ما الذي يريدون معرفته؟ ما المشاكل التي تواجههم في الواقع؟ ما المشاكل التي تواجههم في اختيار الموضوعات وأسلوب الحديث؟ كم عدد الحضور التقريبي مثلا في المسجد؟ وما هي فئاتهم، أعمارهم، فئاتهم العمرية؟ وما الأسلوب المناسب للجمهور؟ كم الحد الأدنى من الوقت المتاح الذي يتناسب مع الجمهور؟ الجمهور الكبير والجمهور الصغير. الجمهور الكبير أقل من 25 شخص من خصائصه أنه أكثر تركيزا وانتباها على حركات وسكنات المتحدث. المتحدث المميز يغطي هذا الجمهور بالتواصل المركز عن طريق العين، يعني ينبغي أن تكون هناك لغة تواصل من خلال العين، لا ينبغي أن يكون الخطيب الوقت كله منكفي على الورقة أو أنه ينظر إلى الأعلى أو ينظر إلى غير نظر المستمعين. يحتاج الوقت إلى إثراء بالأمثلة والأسئلة والمناقشات نظرا للسيطرة على الجمهور وإدارة الوقت. الجمهور الكبير أكثر من 25 شخص، يعني تقديرا أن إذا كان الجمهور أكثر من 25 شخص فهذا جمهور كبير. من الخصائص الجمهور صعوبة التركيز عليهم والتواصل البصري معهم جميعا، ولذلك يتسرب إليهم الملل والسرحان والهمس مع الجار والتشتت في الانتباه، فعند ذلك يحاول المتحدث المحافظة على تركيز الجمهور وانتباهه بالتلخيص والربط والتلخيص والتكرار، ويقوم بتكرار النقاط المهمة ليحافظ على التركيز تركيز الجمهور وانتباهه. حدد هدفك بدقة من طرح الموضوع، ماذا تريد من وراء هذا الموضوع من تحقيق أهداف. كثير من الخطباء يتحدثون دون أن تكون لديهم أهدافا مسبقة يسعون لتحقيقها من خلال عملية التحضير والإلقاء. تحديد الهدف قبل تحضير الموضوع وبناء على خصائص الجمهور مهمة للغاية في التركيز والتأثير، وترك التشتت والتشعب في مواضيع بعيدة عن الهدف. يمكن تعريف الأهداف بأنها المخرجات التي يتوقع المتحدث أن يخرج بها الجمهور، مثل التوعية والتثقيف، تصحيح العقائد، تحسين سلوك رفع الإيمان، درجات الإيمان عند المستمع. إذا كان الهدف من الموضوع غير واضح لديك، فكيف تتوقع أن يستطيع الجمهور اكتشاف الهدف بنفسه؟ ليس الهدف إنما الهدف، صححوها لو سمحتم. يعني الموضوع إذا كان لم يعني ينضج عند الخطيب ولم يتبين له الأهداف من ورائه، فكيف يتوقع أن يستطيع الجمهور اكتشاف هذه الأهداف؟ من مميزات وضوح الهدف إيجاد التركيز وتجنب التشتيت، ولذلك يخرج الجمهور من الخطبة أو المحاضرة بخارطة طريق لتحويل ما سمعوه إلى واقع ملموس. هذا حقيقة هو أهم أهداف التي يحرص عليها، ينبغي أن يحرص عليها الخطيب في إلقاء خطبته. يمكن أن تكون لنا أهداف كبيرة سنوية، مثلا تقسم إلى مراحل ربع سنوية ثم قصيرة أسبوعية أو دورية حسب الخطة. لماذا لا يكون لدينا أهداف صغيرة تخدم هدفا مرحليا تصب أخيرا في هدفنا الأخير؟ من خلال ما سبق نستطيع أن نحدد الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال إلقائنا، فكيف يصوغ الملقي هدفه؟ يقول ديل كارينجي إن التحضير يعني التفكير والاستنتاج والتذكر واختيار ما يعجبك وصقله وجمعه في وحدة فنية من صنعك الخاص. يعني هو قالب مشكل من استنتاجات وتذكر لبعض الفوائد والشوارد وما يعني يعجبك، ثم تسقل هذه البيانات كلها في قالب واحد بحيث تكون كلها متماسكة ومترابطة. طريقة عملية لتحديد أهدافك. يقول الدكتور طارق سويدان في كتابه فن الإلقاء الرائع: اكتب جملة من 25 كلمة أو أقل تشرح موضوع حديثك مرتبطا بهدفك الذي تسعى لتحقيقه من خلال طرح الموضوع. تعود في كتابة أي موضوع بعد اختيار العنوان أن تكتب عددا من المخرجات التي يخرج بها الجمهور بعد الاستماع لموضوعك. أعد صياغة هذه المخرجات لتكون هي أهدافك، المخرجات هي أهدافك من الموضوع. كتابة الهدف عملية سهلة وتجعل كل شيء سهلا وأكثر وضوحا، ويتضح لديك طريق الوصول إليه. إذن يعني نتفق على أن كتابة الأهداف من خلال المخرجات هي أهم ما في الخطبة من أجل أن تؤثر في السامع. مثال تطبيقي: المخرجات المتوقع بعد إلقاء الموضوع. أتوقع بعد الانتهاء من طرح الموضوع أن يتعرف الجمهور على فضل وأهمية وآثار واحترام الآخرين وضوابط ذلك، وأن يتذكر صور ذهنية عميقة يتحدثون بها ويقنعون الآخرين بها. تحويل التوقعات إلى أهداف. يستوعب الجمهور موضوع احترام الآخرين، يتعلم فضل احترام الآخرين شرعا وعرفا، يتعرف على أهمية احترام الآخرين في جودة الحياة، يدرك آثار احترام الآخرين على الأفراد والمجتمع، ويتعلم بوضوح ضوابط احترام الآخرين. يتذكر صورا ذهنية عميقة عن تلك الفضائل والأثار. كيف تبدأ؟ اكتب تحت كل هدف فكرة واحدة ودعمها بالأدلة والأمثلة والقصص والحالات المعاصرة في الواقع. احذر التطويل، اختصر دون خلل واشمل الموضوع دون تطويل. تذكر دائما أن خير الكلام ما قل ودل، الكلام المؤثر هو الذي يترك أثرا يرشد المستمع إلى تغيير أفكاري أو عاداتي أو معتقداتي أو سلوكياتي على المدى البعيد. العنوان الجذاب، يعني اختيار العنوان مهم جدا، يعني بقدر ما يكون العنوان متماسك مترابط وجذاب وله من الجمال بقدر ما يعني تستطيع أن يعني تلهب قلوب السامعين لمتابعة الخطبة. العنوان له سر كبير في الجاذبية، خاصة في المقالات المكتوبة إليك هذه الأسرار في اختيار عنوانك. اختر عنوانا تحدد من خلاله الفكرة الرئيسية، يعني ينبغي أن يكون العنوان دال على الفكرة الرئيسية للموضوعات للموضوع دون إبراز الفرعيات. لا يهم أن تظهر الفرعيات في العنوان. الأسلوب الاستفهامي يجلب التشويق دائما، مثل كيف تحضر موضوعا، كيف تعيش سعيدا. حاول أن لا يزيد عدد كلمات العنوان عن 3 كلمات. استخدم الأعداد في عنوانك فهي تجعله أكثر جمالا، مثل خماسية النجاح، 7 احرص أن تكون منهم، إشارة إلى 7 يظلهم الله في ظل عرشه. هناك سر نفسي وأخبرك بسر آخر في اختيار الأعداد، وهو أن الأعداد الفردية هي أكثر جاذبية واستثارة للسامعين. اجعل العنوان هو آخر ما تكتبه، فاختيار أسهل آنذاك. ابتعد عن العنوان الذي يكون مكروها أو مشهورا، واجعل فيه إبداعا وحداثة. نصيحة في اختيار الموضوع قبل أن تبدأ في اختيار الموضوع وكتابته، صلي 2 ركعتين وادعو الله أن يوفقك وأن يختار لك ما فيه الخير، فبيده التوفيق أولا والآخرا، فالأمر يستحق. هذا حقيقة أمر مجرب، يعني أن ليس النجاح في أداء الخطبة هو بسبب يعني مهارتك أو ذكائك أو شطارتك كما يقولون، بقدر ما هو توفيق من عند الله عز وجل. وما توفيقي إلا بالله، يعني إذا كان هذه دعوة الأنبياء والرسل فكيف بنا نحن القوم الضعاف المرتكبون للأخطاء. فينبغي أن يعني تدعو الله، يعني ليس شرط أن تصلي، ولكن إن فعلت فحسن، وإلا فالدعاء، يعني تتضرع إلى الله عز وجل في الدعاء أن يوفقك في خطبتك ابتداء يعني عند اختيار الموضوع، وكذلك عند قبل الشروع في الذهاب إلى الخطبة. أن يكون موضوعك مناسبا للتحدث فيه وكذلك مناسبا للحضور. الإبداع والخروج عن المألوف مطلب، لأنك أنت تخرج عن في الأساليب عن ما هو معتاد من الخطبة في كل موضوع يطرح. عندما يكون موضوعك مصحوبا بروح التفاؤل يكون قبوله أحرى ويثير النفوس للعمل، فروح التشاؤم تفرضها علينا ظروف هذا الزمن. القصص منهج قرآني لأنه يتناسب مع الفطرة والبشرية. اختصر قصصك بعناية وانطلق منها أو عضد أفكارك بها. ضع وقت البداية في التحضير وضع وقت النهاية من التحضير بحيث يصبح الموضوع جاهزا في ذلك الوقت. فمن خلال تجربة كثير من الناس أنهم لا ينجزون إذا تركوا الوقت لأنفسهم مفتوحا، يعني آفة التسويف هو عدم الانضباط في الوقت. تذكر وأنت تكتب كل جملة أنها ترتبط بالهدف، أنها شيقة وممتعة، وأنها ذات علاقة بالمستمعين، وأنها جملة قصيرة تلطف وليكن كلامك مؤدبا ومراعيا لجميع الحضور، وأن تكون كلمتك سهلة ومعروفة، ما تأتي بالغرائب من الكلمات التي لا يعرفها الناس، إنما تكون عبارتك وأسلوبك سهل ورائق ويمكن فهمه بسهولة. اعلم أن كل صفحة مكتوبة بالكامل تأخذ في المتوسط من 3 إلى 4 دقائق عند الإلقاء، لأن الإلقاء المتأني يأخذ وقت. الإلقاء السريع قد يأخذ منك 1.5 دقيقة، لكن إذا كان إلقاء ورقة في خطبة بإعطاء إشباع الجمل والعبارات يعني من حيث النفس والحديث فتأخذ من 3 إلى 4 دقائق. حتى تجيد الانتقاء لا تترك الدرر التي تلقاها في طيات الكتب أو في الدوريات مثل الجرائد اليومية والمجلات، بل اجمعها واقتبسها منها واجعل لها عنوانا. يعني أحيانا يأتي العنوان من خلال اقتباسه من نص معين تجده في الكتب أو في الصحف أو تسمعها حتى من شاشة التلفاز. سجل ملاحظاتك الشخصية ووجهة نظرك، ولا تعتمد فقط على آراء الآخرين وأفكارهم، بل تذكر أن لك عقل مثلهم ويمكن لك أن تضيف وتعدل. الأفضل أن لا تكتب المقدمة والخاتمة إلا بعد الانتهاء تام من الإعداد، وحاول في مقدمتك أن تجذب الانتباه وتذكر هدفك، ثم تعطي فكرة عامة عن موضوعك. وأما في الخاتمة فلخص ما ذكرته خلال كلامك وذكرهم بالأشياء العملية التي خلصت إليها، حتى تبقى راسخة في أذهانهم، متعلقة وحاضرة عندهم. ضع نقطة رئيسية لكل 15 دقيقة، اربط حديثك بالموضوع الرئيسي، اكتب هدفك ولا تفترض أنك تعرفه، وحدد هدفك قبل جمع المعلومات. لا تحاول تغطية كل الموضوعات إذا ضاق وقتك، بل قم بإلغاء الملل أو البديهي، أو واختصر المقدمات. تذكر أن الخطبة جيدة التنظيم هي نتاج عقل منظم، يعني متى ما كانت الخطبة منظمة هذا تدل على أن الشخص يعني ذو عناية بالتنظيم وإدارة الوقت. لا تكتب أي كلمة وإلا ستضطر إلى قراءتها، راجع مرة أو مرتين وثلاث ولا تمل، وتأكد من تغطية الموضوع لجميع جوانبه. قدر النقطة 20، قدر الوقت بحيث لا يتجاوز المدة الكلية للحديث. حوار ومناقشة، هذا طبعا من يعني مطالبون أنتم بالرجوع إليه للاستفادة منه لأسئلة الامتحان. عندنا كذلك نحن بهكذا يعني بهذه الورقة الأخيرة، هي ورقة المحاورة والمناقشة، استكملنا المحور الرابع من هذه المادة. أرجو أن يعني تكون هناك إضافة وفائدة في هذا الشرح لهذه المادة، وأسأل الله العلي القديم أن يوفقكم وأن يقدر لكم الخير أينما كنتم، واستغلوا فرصة يعني الوجود مثل هذه المنصات كأكاديمية الأئمة والخطباء، فإنها فيها من الخير الكبير والنفع الوفير لأمثالكم من الطلبة الذين يسلكون مسلك طلب العلم. وهذه المادة كما ذكرنا في بداية المحاضرة من المواد المهمة التي تكسب الخطيب أو الداعي أو الإمام المهارات اللازمة، بحيث أنه يحسن الأداء والعرض والإلقاء للجمهور، لأن الهدف هو تحويل ما هو موجود في بطون الكتب إلى يعني مادة يبلغ بها الناس. وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بلغوا عني ولو آية، فما بالك بالخطيب الذي سيسرد الآيات ويسرد الأحاديث النبوية وأثار الصحابة. فلا شك أنه على ثغر، فإياكم أن يؤتى أحد من هذه الثغور. فمن يعني استخلفه الله في هذه المهمة ينبغي عليه القيام بها حق القيام. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق، وأرجو أن أقدم ما أن أكون قدمت ما هو نافع لكم، وأن يوفقكم في هذا الدبلوم وفي باقي الدبلومات حتى تكملوا هذه المسيرة التعليمية على خير بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.